قافلة الهدى الدعوية. جماعة لازم نفهم أن ما في أحد فينا ما يخطئ، إحنا بشر في النهاية، لكن وش اللي يحصل لك وقت الذنب وقبل الذنب وبعد الذنب هذا اللي يحدد هل وصلت الرسالة ولا لا. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الأرض والتجارة قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا، السرعة مشي. لما جاءت قضية مجالس الذكر لأن فيها قوموا مغفورا لكم، فيها تصفية فيها تنظيف، قال فاسعوا. إذن أسرع من المشي. إذا اختلفت هذه المراحل عندك، السرعات اختلفت، صرت تسرع للدنيا أكثر من سرعتك للسعي لذكر الله، أنت ماشي خطأ. كأن الفيش حقك 120 شابك 210 شابك 220. طيب إذا في مغفرة وتنظيف وسارعوا، إذن سرعتك أنت الآن شف وش السرعات حقتك. قيل لك والله صفقة الآن فيها بيعة تراك تأخذ سعي مليون، ولا قيل لك ترى أذن، تفرق. أنت اسأل نفسك، هي أصلا هذه المواقف كلها جت عشان اختبار لنا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أسأل الله لا يحرمنا وياكم بفضله، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ينفقون. ليش ينفق في السراء؟ ليش يطلع من بيته ويروح يتصدق ويسافر ويتصدق في السراء ما حد يدري عنه؟ ليش؟ لأنه قاعد يسرع، يبغى يسارع الآن، يبغاها تتصفى. سمع أن الصدقة تطفئ، فهو يبغى يطهرها يطفيها بسرعة. والضراء والكاظمين الغيظ زعلان، فيتذكر ان الله ممكن يسامحه عشان اسامح فلان، بسوي كل شيء بس يبغى يسارع الان، فجاب كل الاعمال دي عشان تتنظف. وش قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب هذول الان وصفهم الله بالمتقين ووصفهم بالمحسنين، ما يذنبون؟ يذنب. قال والذين اذا فعلوا فاحشة. جت قضية الدكتور محمد جزاه الله خير، ما عند احد حياء من الله، ذكروا، ما ذكروا الفضيحة، ذكروا الناس، ذكروا ها لحد شافه، ذكروا الله قام ينتفض. ذكر، ما قال ذكر الله يعني قالوا كلام، لا لا لا، ذكر أن الله عز وجل أعظم عظيم، أنا استهنت بأعظم عظيم. قال ذكروا الله واستغفروا، لا فاستهزت هذه قضية أن الله شافني وإني تسكيت الباب عن كل الناس إلا الله ولا أقدر. قال فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا الحياء تعدى الموقف أنه استغفر ولم يصروا على ما فعلوا وهم إيش؟ يعلمون إيش؟ يعلم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ بس هذا يعلمون، يعلم أن الله يرى. فأحبتي كم بقى الشيخ معي من دقيقة؟ دقيقتين. هذه الدقيقتين يا جماعة بس يعني نراجع فيها هالقضية. لا تترك الذنب ينام معك. أحد الأخوة يقول في الليل جالس لحالي، فتحت الكمبيوتر الإنترنت، يقول والله أني فاتح مقطع ديني في اليوتيوب، يقول فجت صور على الجنب، يقول فجاني شيطان قلب شوف وش عندهم. يقول فضغطت الموقع المقطع، يقول شفت المقطع الشيطان زين لي، شفت المقطع الثاني الثالث، يقول فجيت نوم وركدت الساعة قبل أذان الفجر عشان أقوم أصلي الليل، يقول أبغى نوم تعبان أنا أصلا، يقول تهتز النفس اللوامة اللي في داخلي قالت والله ما يقومك تنوم على معصيته ويقوم يشرفك تقوم مع المحسنين، والله ما تقوم. يقول اقسم بالله ما عاد قلت نوم، ابغى نوم، قالت والله ما تقوم. هذه ما يشرف فيها الله اي تحت، يشرف فيها الله اللي قلبه نايم وهو معلق فوق. الله يجعلنا واياكم منهم. فيقول قمت ابغى الحين اصلح الوضع، يقول اقسم بالله يا جماعه جيت اتوضا الايه تجيني اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات, يذهبنا السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين, مو لأية أحد, للذاكرين, ما قال للقارئين, فهم ذكروا الله. فيقول فجيت أصلي, يقول أنا أصلي والله العظيم إن الآيات تأتيني في قول الله سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون. يقول أول مرة أقرأها بالطريقة ذي, صورة عجيبة. يقول لهم صليت صلاة ما في زيها, يقول أنا ساجد كنت أقول يا ربي لك الحمد. يقول ثم جتني دعوة أنا ما عمري دعيتها في حياتي, يقول يا ربي لك الحمد, واتذكر آية قريتها في ركعة من ركعات, ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا. يقول والله الآيات ما حضرتها ولا شيء, بس جت في بالي وقريتها. يقول لكن أول مرة أقرأها بالطريقة ذي, لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. تعرف تصير الآية هذه وشي؟ يقول أول مرة أوقف معها, يقول بعدها قريت تفسيرها. تفسير الآية يقول الله لو نشاء وهو على الذنب أمسخه على مكانتهم وهو قاعد على الذنب, فما استطاعوا مضيا, ما قدر يكمل الذنب ولا يرجعون يغير. فإذا كسروا عليه الباب ودخلوا لقوهم الموقف المقطع متغير ما يقدر يرجع. يقول فقلت أنا ساجد يا ربي لك الحمد أنك ما مسختني على مكانتي. يقول ما في أي مانع, ما في ناس مسخوا على مكانتهم فيه, طيب عندي أنا حصانة؟ لا. يقول فقعدت أحمد الله أنه ما مسخني على مكانتي. يقول ما صليت صلاة عجيبة ما عاد أبغى أنوم, فنمت. يقول أقسم بالله قبل أذان الفجر بساعة, وأنا عارف نومي نومي ثقيل, يقول والله قبل أذان الفجر بساعة قايم كأني نايم 20 ساعة. يقول صليت صلاة عجيبة, المهم رحت صليت الفجر. يقول والله أني الذنب ذا أحسن يعني قضية عندي اللي حصلت بعده. إيش سوى؟ طلع من المسجد. يقول طلعت من الصلاة الفجر وألقى عام البلدية قاعد يلبس شرابه الله يجلكم. يقول طلعت اللي في جيبي ما أدري كم, ذكرت أن الصدقة تطفئ. يقول أبغى الله يرضى وبس. يقول والله ما أدري كم عطيته, اللي عندي كله عرض فيها. يقول فجاني الشيطان وأنا بركب سيارتي, قال لي يا حبيبي يا تسوي الـ الـ يقول يبغى يقنطني, قال تسوي تلعب على كيفك وحين تتصدق بكم ريال عشان يغفر لك الله. يقول فوالله ما أخفيك أنه يعني ضيق صدري شوي. يقول فركبت السيارة شغلتها الرادو ما هو مسجل إذاعة القرآن. يقول والله وأنا أشغل الرادو يقول الله سبحانه وتعالى, يقول واحد يقرأ الله سبحانه وتعالى قوله جل جلاله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. سبحانه. يقول والله, يقول صكيت المصحف الرادو قلت وصلت الرسالة يا رب, وأخر ساجد على الزهد في الأرض. يقول نزلت من السيارة قلت يا رب هذه الرسالة لي أنا. ختاما أحبة الفضلاء, ما هو قضيتك أنك تأخذ ولا قضيتك أنك تدبر نفسك, أنت أصلا ما تقدر تدبر نفسك أصلا ولا تدبر غيرك. إذا ما دبرك هو صح والله ما تتدبر. امرأة تران الآن غير أسلمت يعني حديثا, منصب عندها ما عندها من الدنيا, المهم مر بها ظروف صعبة جدا جدا, فاللي يكلمها يحاول يصبرها, لا تتكلم العربية, يحاول يصبرها عن ذا. فقالت كلمة أعطت هذا رسالة, وصلت له رسالة ما عاشها في حياتها كلها. قالت له أنا مع المشاكل اللي تصير لي أنا ترى أنا الآن ما أبغى, ماني متوقع عطاء. تقول أنا الآن في قاعة اختبار قاعدة أحل, ما أتوقع أنهم دلعوني في قاعة الاختبار, إذا نجحت هناك بزعل لو ما أعطيت, لكن أنا الآن باقي في قاعة اختبار اختبر, إذا نجحت. شوف الفكرة, تقول أنا في الدنيا الحين في قاعة اختبار, اللي في قاعة اختبار ما يطلب شيء لأن يخلص الاختبار وينجح. فتقول متى أزعل؟ إذا اختبرت ونجحت وما أعطيت أبزعل. فتقول هو الآن الله سبحانه وتعالى يقول لنبلونكم حتى نعلم الصادقين منكم ونبلو أخباركم. فأنا أبغى بس أنجح بعدين, أنا ما أتوقع عطاء الآن. فمتى نوصل وتوصلنا هالرسالة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ذنوبنا كلها, أسأل الله أن لا يبقي لنا ذنب إلا غفره, ولا هم إلا فرجه, ولا دين إلا قضاه, ولا ولد إلا أصلحه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم فوق كل أرض وانصرهم تحت كل سماء. اللهم إنك قلت وقولك الحق عن من نصرتهم في كتابك جل جلاله كأنهم قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب بلغ أحبتي هؤلاء ومن يرانا من خلف الشاشات من الخير أعظم مما نرجو ويرجون، واصرف عنا وعنهم من الشر أعظم مما نخاف ويخافون. اللهم وفق كل من قام على هذا اللقاء. اللهم يا رب لا تبقي في صدورهم أمنية إلا قضيتها. يا رب أوصل لنا الرسالة فيما ينفعنا. سامحوني أحبتي على الإطالة، ولكن والله لي الشرف برعاياكم. الله يسعدكم في الدنيا والآخرة.